عن عمرو بن حريث رضي الله عنه قال: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفيها بين كتفيه. رواه مسلم. وفي رواية له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عمامة سوداء. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب بيض سحولية من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة. متفق عليه. وعنها رضي الله عنها قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة وعليه مرد مرحل من شعر أسود. رواه مسلم. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في مسيره فقال لي: أمعك ماء؟ قلت: نعم. فنزل عن راحلته فمشى حتى توارى في سواد الليل، ثم جاء فأفرغت عليه من الإدوة فخرجت عليه من الإدوة ثم جاء فأفرغت عليه من الإداوة فغسل وجهه وعليه جبة من صوف، فلم يستطع أن يخرج ذراعيه منها حتى أخرجهما من أسفل الجبة، فغسل ذراعيه ومسح برأسه، ثم أهويت لأنزع خفيه فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، ومسح عليهما. متفق عليه. وفي رواية: وعليه جبة شامية ضيقة الكمين. وفي رواية أن هذه القضية كانت في غزوة تبوك. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأحاديث التي ذكرها النووي رحمه الله في كتاب اللباس فيها الإشارة إلى ما سبق من أنه يجوز للإنسان أن يلبس ما شاء من الثياب: البيض والسود والخضر والصفر والحمر، إلا أن الأحمر الخالص قد ثبت فيه النهي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا يلبس الأحمر الخالص إلا مشوبا بلون آخر. في هذا الحديث، حديث عمرو بن حريث، أنه رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعليه عمامة سوداء، وسبق أنه دخل مكة وعليه عمامة سوداء، فهو يدل على جواز لبس العمامة السوداء، وكذلك الشماغ الذي شجره سوداء أو خضراء أو حمراء، كل هذا جاء وفيه دليل على جواز لبس العمامة، وأن من الأفضل أن يجعل الإنسان لها ذؤابة. الذؤابة أن يرخي طرفيها من خلف كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والعمامة التي ليس لها ذؤابة تسمى العمامة الصماء، لأنه ليس لها طرف مرخى. وكلاهما جائز، وكلاهما أيضا يجوز المسح عليه على القول الراجح. وفي حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كفن في 3 أثواب بيض سحولية من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة، ففيه دليل على أن الأفضل أن يكفن الأموات بالثياب البيض، وهذا إن تيسر. لكن لو فرض أنه لم يتيسر فيكفن الميت بمثل ما يلبسه الحي من أي لون كان إلا الأحمر الخالص. وفيه دليل، فيها حديث عائشة، دليل على أن الميت ليس لا يجعل عليه قميص ولا عمامة، وإنما توضع القطع واحدة فوق الأخرى ثم يوضع عليها الميت، ثم تلف القطع العليا عليه ثم الوسطى ثم السفلى، ثم تثنى من عند الرأس ومن عند الرجلين وتربط تحزم حتى يدخل الميت القبر، فإذا أدخل القبر فإنها تفك الحزائم. قال العلماء: تفك الحزائم لأن الميت أحسن الله لي ولكم الخاتمة، إذا مات ينتفخ، فإذا انتفخ وقد ربط فربما يتفجر، فتفك الحزائم من أجل أن يكون الانتفاخ لا يتفجر. وفي الأحاديث حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك نزل من بعيره وأخذ الإداوة، الإداوة شيء إناء يوضع فيه الماء يشبه ما يعرفه الناس بالمطارة سابقا، فأخذ الإداوة عليه الصلاة والسلام وانطلق حتى توارى في سواد الليل، لأنه عليه الصلاة والسلام أشد الناس حياء، فلا يحب أن يراه أحد وهو جالس على قضاء حاجته وإن لم ير عورته. وهذا من كمال الأدب، أنك إذا أردت أن تقضي حاجته فأبعد عن الناس حتى توارى عنهم، لا من أجل أن لا يروا عورتك، لأن ستر العورة واجب ولا يجوز أن تتكشف أمام الناس، لكن هذا فوق ذلك، يعني الأفضل أن لا يرى الإنسان وهو على حاجته. وهذا من هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن هديه أكمل الهدي. ثم أراد أن يتوضأ وكان عليه جبة النصوف ضيقة الأكمام، لبسها عليه الصلاة والسلام لأن الوقت بارد، لأنه نحو الشام، تبوك قريبة من الشام، فلذلك كان عليه هذه الجبة عليه الصلاة والسلام. فلما توضأ وغسل وجهه وأراد أن يخرج ذراعه من الكم كان ضيقا، ويظهر أيضا أنها صفيقة لم تستطع يده أن تخرج، فأخرجها من أسفل وغسلها عليه الصلاة والسلام. ولما أراد أن يغسل قدميه أهوى المغيرة بن شعبة لينزع خفين، قياسا على أن الرسول لم يمسح على الكمين لما كان ضيقين، لم يمسح عليهما، وإنما أخرج يده من أسفل حتى غسلها. فظن المغيرة بن شعبة أن الخفين مثل ذلك، وأنها تنزع من أجل غسل الرجل، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما، يعني لبسهما، أدخلتهما طاهرتين أي لبستهما على طهارة فمسح عليهما. ففي هذا الحديث عدة فوائد، منها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشر، يناله ما ينال البشر في الأمور الطبيعية، يبرد كما يبرد الناس ويحتر كما يحتر الناس. ولهذا رآه مرة معاوية، رآه وقد فك إزراره، إزرار القميص، لأنه والله أعلم كان محترا ففك الإزرار، فظن معاوية رضي الله عنه أن هذا من السنة، وهو ليس من السنة المطلقة، لكن من السنة إذا كان فيه تخفيف على البدن، لأن كل ما يخفف عن البدن فهو خير. فإذا كان الإنسان محتر وأراد أن يفتح الإزرار الأعلى والذي يليه فلا بأس، هذا من السنة، أما بدون سبب فإنه ليس من السنة، لأنه لو كان من السنة لكان وضع الإزرار عبثا لا فائدة منه، والدين الإسلامي ليس فيه شيء عبث، كله جد. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا حرج على الإنسان أن يتوقى ما يؤذيه من حر أو برد كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، بل الأفضل للإنسان أن يتوقى ما يؤذيه، لأن هذا من تمام الرعاية للنفس، أيقظ النائم، لأن هذا من تمام الرعاية للنفس أن تتوقى ما يؤذيك. حتى أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: الأكل إذا خفت أن يؤذيك صار حراما عليك، الأكل اللي هو الغذاء إذا خفت أن يؤذيك إما بكثرته وإما بكونك أكلت قريبا فتخشى أن تتأذى بالأكل الجديد، فإنه يحرم عليك الأكل، حرام، بمعنى أنك تأثم لو أكلت، لأن الإنسان يجب أن يرعى نفسه حق الرعاية. ومن فوائد الحديث أنه لا يجوز أن يمسح على حائل سوى الخفين أو العمامة. فلو كان على الإنسان ثوب ضيق الأكمام ولا تخرج اليد إلا بصعوبة وقال أمسح على هذا الثوب كما أمسح على الخف، قلنا هذا لا يجوز، لا بد أن تخرج يدك حتى تغسلها، حتى لو فرض أنها لم تخرج إلا بشق الكم فإنه يشق حتى يؤدي الإنسان ما فرض الله عليه من غسل اليد، يغسل وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. ومن فوائد الحديث بيان جهل بعض الناس الذين يظنون أن القفازين على اليدين، ما هي القفازين؟ أن ما يسمى بالمنكرات أو المناكير، يقولون إنها مثل الخفين، إذا وضعتها المرأة على طهارة تغسلها يوما وليلة، هذا خطأ ليس بصحيح. المناكير يجب أن تخلع عند الوضوء حتى يصل الماء إلى الأظافر وأطراف الأصابع. ومن فوائد هذا الحديث جواز استخدام الأحرار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان المغيرة يخدمه، ولكن لا شك أن خدمة الرسول شرف، كل يفخر بخدمة الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان للنبي صلى الله عليه وسلم خدم من الأحرار كعبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأنس بن مالك وغيرهما. فالمغيرة كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد الحديث جواز إعانة المتوضئ على وضوئه، يعني تصب عليه، تقرب له الإناء وما أشبه ذلك. وكذلك لو فرض أنه لا يستطيع أن يغسل أعضاءه فاغسلها أنت، لو فرض أن في يده كسرا أو شللا أو ما أشبه ذلك فلا حرج أن تغسل أعضاءه أنت. ومن فوائد هذا الحديث أن الإنسان إذا كان لابسا خفين أو جوارب على طهارة فإنه يمسح عليهم، وأن المسح أفضل من الغسل، المسح على الخفين إذا كان الإنسان لابسهما على طهارة أفضل من أن يخلعهما ويغسل قدميه، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال دعهما اتركهما لا تخلعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. ومن فوائد هذا الحديث ما ذهب إليه بعض العلماء أن المسح على الخفين يكون مرة واحدة على القدمين جميعا، إذ أن المغيرة لم يذكر أنه بدأ باليمنى قبل اللسان، فاستنبط بعض العلماء من ذلك أن المسح على الخفين يكون باليدين جميعا مرة واحدة، ولكن لا حرج أن الإنسان يفعل هذا أو يمسح على اليد على الرجل اليمنى قبل اليسرى، لأن المسح بدل عن الغسل، والغسل تقدم فيه اليمنى على اليسرى، والبدل له حكم مبدل، فإن فعل الإنسان هذا أو هذا فلا حرج، كله الأمر في هذا واسع. ومن فوائد الحديث أنه لا يجوز المسح على الخفين أو الجوربين إلا إذا لبسهما على طهارة، فإن لبسهما على غير طهارة وجب عليه أن يخلعهما عند الوضوء ويغسل قدميه. وفيه فوائد أخرى لكن لا نحب أن نطيل عليكم بها، والله أعلم.